إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في حاد الأرواح: فصل. ومن ملابسهم التيجان على رؤوسهم. ذكر البيهقي من حديث يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا هشام بن سليمان عن عكرمة عن إسماعيل بن رافع عن سعيد المقبوري وزيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فقام به آناء الليل والنهار، ويحل حلاله ويحرم حرامه، خلطه الله بلحمه ودمه، وجعله رفيق السفرة الكرام البررة، وإذا كان يوم القيامة كان القرآن له حجيجا، فقال: يا رب، كل عامل يعمل في الدنيا يأخذ بعمله من الدنيا إلا فلانا كان يقوم بي آناء الليل والنهار، فيحل حلالي ويحرم حرامي، يقول: يا رب فأعطه، فيتوجه الله تاج الملك ويكسوه من حلة الكرامة، ثم يقول له: رضيت؟ فيقول: يا رب، أرغب له في أفضل من هذا، فيعطيه الله الملك بيمينه والخلد بشماله، ثم يقول له: هل رضيت؟ فيقول: نعم يا رب. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، ويعقوب بن حميد بن كاسب وإسماعيل بن رافع ضعيفان جدا، فإسناد هذا الحديث ضعيف جدا. وذكر الإمام أحمد في المسند من حديث ابن بريدة عن أبيه يرفعه: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان، وإنهما يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، والغياية ما أضل الإنسان فوقه، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. الفرقان ما يفرق وهو القطيع العظيم من الأنعام، وصواف أي مصفوفة. والقرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول له: ما أعرفك. فيقول: أنا القرآن، أنا الذي أضمأتك في الهواجر. والهواجر جمع هاجرة، وهي نصف النهار نحو الظهر مع اشتداد الحر، وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه إتاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا، والهذ سرعة القراءة هذا كان أو ترتيلا. أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي والبزار والدارمي وابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء، وصححه الحاكم والبوصيري وحسنه البغوي وابن كثير والألباني. قال الإمام رحمه الله: البطلة السحرة والغياية ما أضل الإنسان فوقه. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله عز وجل: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب، فقال: إن عليهم التيجان، إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب. أخرجه الترمذي والطبري في التفسير وابن أبي داود في البعث والنشور، وهو حديث ضعيف. قال الإمام رحمه الله: فصل. وأما الفرش فقد قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وقال تعالى: وفرش مرفوعة. فوصف الفرش بكونها مبطنة بالاستبرق، وهذا يدل على أمرين: أحدهما أن ظهائرها أعلى وأحسن من بطائنها، لأن بطائنها للأرض وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة. قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن يريم قال الحافظ: لا بأس به وقد عيب بالتشيع. عن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى: بطائنها من استبرق، قال: هذه البطائن قد خبرتم بها، فكيف بالظهائر؟ أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والطبري في التفسير، والبيهقي في البعث، والحاكم في المستدرك، وهو أثر ضعيف. الثاني من الأمرين يدل على أنها فرش عالية لها سمك وحشو بين البطانة والظهارة، وقد روي في سمكها وارتفاعها آثار. إن كانت محفوظة فالمراد ارتفاع محلها، كما رواه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وفرش مرفوعة، قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض، ومسيرة ما بينهما 500 عام. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، وقد أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وأبو الشيخ في العظمة، والحديث ضعيف. قيل: ومعناه أن الارتفاع المذكور للدرجات والفرش عليها. قال الإمام رحمه الله: رشدين بن سعد عنده مناكير. قال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال الإمام أحمد: لا يبالي عمن روى، وليس به بأس في الرقاق. وقال: أرجو أنه صالح الحديث. وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال الجوزجاني: عنده مناكير. ولا ريب أنه كان سيء الحفظ، فلا يعتمد على ما ينفرد به. وقد قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وفرش مرفوعة، قال: ما بين الفراشين كما بين السماء والأرض. وقد تقدم، وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ، والله أعلم. وقال الطبراني: حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن كعب في قوله عز وجل: وفرش مرفوعة، قال: مسيرة 40 سنة. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو نعيم في صفة الجنة، ومداره على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. قال الطبراني: وحدثنا إبراهيم بن نائلة قال حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي قال حدثنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرش المرفوعة فقال: لو طرح فراش من أعلاها لهوى إلى قرارها 100 خريف. أخرجه الطبراني في الكبير، وقال الألباني: ضعيف جدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وفي رفع هذا الحديث نظر، فقد قال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا معاذ بن هشام قال: وجدت في كتاب أبي عن القاسم عن أبي أمامة في قوله عز وجل: وفرش مرفوعة، قال: لو أن أعلاها سقط ما بلغ أسفلها 40 خريفا. أخرجه هكذا موقوفا ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وإسناده حسن. قال الإمام رحمه الله: فصل. وأما البسط والزرابي فقد قال تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وقال تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ذكر هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: الرفرف رياض الجنة، والعبقري عتاق الزرابي. أخرجه ابن المبارك في الزهد، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والطبري في التفسير، وإسناده صحيح. وذكر إسماعيل بن علي عن أبي رجاء عن الحسن في قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، قال: هي البسط. قال: وأهل المدينة يقولون هي البسط. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والطبري في التفسير بإسناد صحيح. وأما النمارق فقال الواحدي: هي الوسائد في قول الجميع، واحدها نمرقة بضم النون، وحكى الفراء نمرقة بكسرها. وأنشد أبو عبيدة: إذا ما بساط اللهو مد وقربت للذاته أنماطه ونمارقه. قال الكلبي: وسائد مصفوفة بعضها إلى بعض. وقال مقاتل: هي الوسائد مصفوفة على التنافس. وزرابي يعني البسط والتنافس، واحدها زربية في قول جميع أهل اللغة والتفسير، ومبثوثة أي مبسوطة منشورة. قال الإمام رحمه الله: فصل. وأما الرفرف فقال الليث: هو ضرب من الثياب خضر تبسط، الواحد رفرفة. وقال أبو عبيدة: الرفارف البسط. وأنشد لابن مقبل: وإنا لنزالون تغشى نعالنا صواقط من أصناف ريط ورفرف. وقال أبو إسحاق: قالوا: الرفرف هاهنا رياض الجنة. وقالوا: الرفرف الوسائد. وقالوا: الرفرف المحابس. وقالوا فضول المحابس للفرش، والمحبس والمحبس ما يغطى به الفراش للنوم عليه. وقال المبرد هو فضول الثياب التي تتخذ الملوك في الفرش وغيره. قال الواحدي وكأن الأقرب هذا، لأن العرب تسمي كسر الخباء والخرقة التي تخاط في أسفل الخباء رفرفا. ومنه الحديث في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الرفرف فرأينا وجهه كأنه ورقة مصحف، أصله في الصحيحين بدون ذكر الرفرف. قال ابن الأعرابي الرفرف هاهنا طرف البساط، فشبه ما فضل من المحابس عما تحته بطرف الفسطاط فسمي رفرفا. قال الإمام رحمه الله قلت أصل هذه الكلمة من الطرف والجانب، فمنه الرف في الحائط، ومنه الرفرف وهو كسر الخباء وجوانب الدرع، وما تدلى منها الواحدة رفرفة، ومنه رفرف الطير إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس الواحدة رفرفة، وكل ما فضل من شيء فثني وعطف فهو رفرف. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال رأى رفرفا أخضر سد الأفق، وهو في الصحيحين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل. وأما العبقري فقال أبو عبيدة كل شيء من البسط عبقري. قال ويرون أنها أرض يوشى فيها. قال أبو عبيدة كما في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة، ويذكر أن عبقرة أرض كان يعمل فيها الوشي فنسب إليها كل شيء جديد جيد. وقال الليث عبقر موضع بالبادية كثير الجن، يقال كأنهم جن عبقر. وقال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر عمر فلم أر عبقريا يفري فرية، وهو في الصحيحين. وإنما أصل هذا فيما يقال إنه نسب إلى عبقر وهي أرض يسكنها الجن، فصار مثلا منسوبا إلى شيء رفيع. وأنشد لزهير بخيل عليها جنة عبقرية جديرون يوما أن ينالوا فيستعلوا. قال أبو الحسن الواحدي وهذا القول هو الصحيح في العبقري، وذلك أن العرب إذا بالغت في وصف شيء نسبته إلى الجن أو شبهته بهم. ومنه قول لبيد رضي الله عنه غلب تشذر بالذحول كأنها جن البدي رواسيا أقدامها. وقال آخر يصف امرأة جنية ولها جن يعلمها رمي القلوب بقوس ما لها وتر. وذلك أنهم يعتقدون في الجن كل صفة عجيبة، وأنهم يأتون بكل أمر عجيب. ولما كان عبقر معروفا بسكناهم أي بسكن الجن نسبوا كل شيء مبالغ فيه إليها، يريدون بذلك أنه من عملهم وصنعهم، هذا هو الأصل. ثم صار العبقري اسما ونعتا لكل ما بولغ في صفته، ويشهد لما ذكرنا بيت زهير فإنه نسب الجن إلى عبقر. ثم رأينا أشياء كثيرة نسبت إلى عبقر غير البسط والثياب، كقوله في صفة عمر رضي الله عنه عبقريا، وروى سلمة عن الفراء قال: العبقري السيد من الرجال، وهو الفاخر من الحيوان والجوهر، فلو كانت عبقر مخصوصة بالوش لما نسب إليها غير الموشى، وإنما ينسب إليها البسط الموشية العجيبة الصنعة لما ذكرنا، كما نسب إليها كل ما بولغ في وصفه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعبقري يريد البسط والتنافس. وقال الكلبي: هي التنافس المخملة أو المخملة. وقال قتادة: هي عتاق الزرابي. وقال مجاهد: الديباج الغليظ. وعبقري جمع، واحدها عبقرية، ولهذا وصف بالجمع. وتأمل كيف وصف سبحانه الفرش بأنها مرفوعة، والزرابي بأنها مبثوثة، والنمارق بأنها مصفوفة. فرفع الفرش دال على سمكها ولينها، وبث الزرابي دال على كثرتها، وأنها في كل موضع لا يختص بها صدر المجلس دون مؤخره وجوانبه. وصف المساند يدل على أنها مهيئة للاستناد إليها دائما، ليست مخبأة تصف في وقت دون وقت، والله أعلم. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الباب 51 في ذكر خيامهم وسررهم وأرائكهم وبشخاناتهم. جمع بشخانة، وهي كلمة فارسية معربة مركبة من بشة أي البعوض، ومن خانة أي البيت، والمعنى بيت البعوض، وهي الكلة التي تسميها العامة ناموسية، وهي غشاء رقيق يخاط كالبيت يتوقى به من البعوض. قال الله تعالى: حور مقصورات في الخيام. في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وفي لفظ لهما: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. وفي لفظ آخر لهما أي للشيخين أيضا: الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل لا يراهم الآخرون. وللبخاري وحده في لفظ: طولها 30 ميلا. وهذه الخيام غير الغرف والقصور، بل هي خيام في البساتين وعلى شواطئ الأنهار. قال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسين بن عبد الرحمن عن أحمد بن أبي الحواري قال: سمعت أبا سليمان قال: ينشأ خلق الحور العين إن شاء، فإذا تكامل خلقهن ضربت عليهن الملائكة الخيام. إسناده ضعيف. وقال بعضهم: لما كنا أبكارا، وعادة البكر أن تكون مقصورة في خدرها حتى يأخذها بعلها، أنشأ الله سبحانه وتعالى الحور وقصرهن في خدور الخيام حتى يجمع بينهن وبين أوليائه في الجنة. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا إسحاق قال حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: لكل مسلم خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك، لا مريحات ولا ذفرات ولا بخرات ولا طماحات، حور عين كأنهن بيض مكنون. أخرجه ابن أبي شيبة مختصرا، وابن المبارك في الزهد، وجابر الجعفي ضعيف وقد اتهم بالكذب فالأثر ضعيف جدا. وأما ما ذكر فيه من هذه الصفات، المرحات من المرح وهو التبختر والاختيال، والذفرات من الذفر وهو الصنان وخبث الريح، والبخرات من البخر وهو الرائحة والنتن يكون في الفم وغيره، والطماحات يقال امرأة طماحة هي التي تكثر النظر يمينا وشمالا وتكر بنظرها إلى غير زوجها. حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت أبا الأحوص يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى حور مقصورات في الخيام، قال در مجوف. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وابن وهب في تفسيره، وابن أبي شيبة. وقال ابن المبارك أنبأنا سليمان التيمي عن قتادة عن خليد العصري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون بابا كلها من درة. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والطبري في تفسيره، وسنده صحيح إلى خليد. قال ابن المبارك وأخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الخيمة درة مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة آلاف مصراع من ذهب. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، والطبري في التفسير، وابن أبي شيبة، وسنده ضعيف. وقال ابن أبي الدنيا حدثنا فضيل بن عبد الوهاب قال حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد حور مقصورات في الخيام، قال في خيام اللؤلؤ، والخيمة لؤلؤة واحدة. أخرجه ابن أبي شيبة وهناد في الزهد، وهو ثابت عن مجاهد. حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا منصور قال حدثنا يوسف بن الصباح عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما حور مقصورات في الخيام، قال الخيمة من درة مجوفة طولها فرسخ وعرضها فرسخ ولها ألف باب من ذهب، حولها سرادق دوره خمسون فرسخا، يدخل عليه من كل باب منها ملك بهدية من عند الله عز وجل، وذلك قوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، ومحمد بن جعفر المدائني صدوق وفيه لين وإسناد الأثر ضعيف. وأما السرر فقال تعالى متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين، وقال تعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، وقال تعالى فيها سرر مرفوعة. فأخبر تعالى عن سررهم بأنها مصفوفة بعضها إلى جانب بعض، ليس بعضها خلف بعض ولا بعيدا عن بعض، وأخبر أنها موضونة، والوضن في لغتهم النض والنسج المضاعف، يقال وضن فلان الحجر والآجر بعضه فوق بعض فهو موضون. وقال الليث الوضن نسج السرير وأشباهه. ويقال درع موضونة أي مقاربة في النسر. وقال رجل من العرب لامرأته ضني متاع البيت أي قاربي بعضه من بعض. وقال أبو عبيدة والفراء والمبرد وابن قتيبة موضونة منسوجة مضاعفة متداخلة بعضها على بعض كما توضن حلق الدرع. ومنه سمي الوضين وهو نطاق من سيور ينسد فيدخل بعضه على بعض. وأنشدوا للأعشى ومن نسر داود موضونة تساق مع الحي عيرا فعيرا. قالوا موضونة أي منسودة بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد. قال هشيم حدثنا حسين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مرمولة بالذهب. أخرج هذا الأثر ابن أبي الدنيا في صفة الجنة والبيهقي في البعث والنشور وهو صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد موصولة بالذهب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما موضونة مصفوفة. أخرجه الطبري في التفسير والبيهقي في البعث والنشور وسنده حسن. وأخبر سبحانه وتعالى أنها مرفوعة. قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سرر من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت والسرير مثل ما بين مكة وأيلة. وقال الكلبي طول السرير في السماء 100 عام. فإذا أراد الرجل أن يجلس عليه تواضع له أي تواضع له السرير حتى يجلس عليه، فإذا جلس عليه ارتفع إلى مكانه. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل. وأما الأرائك فهي جمع أريكة. قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما متكئين فيها على الأرائك قال لا يكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة، فإن كان سريرا بغير حجلة لا يكون أريكة، وإن كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة، ولا تكون أريكة إلا والسرير في الحجلة، فإذا اجتمع كانت أريكة. وقال مجاهد هي الأسرة في الحجال. أخرجه هناد في الزهد وابن أبي شيبة والبيهقي في البعث والنشور بإسناد صحيح عن مجاهد. وقال الليث الأريكة سرير حجلة، فالحجلة والسرير أريكة وجمعها أرائك. وقال أبو إسحاق الأرائك الفرش في الحجال. قال الإمام رحمه الله تعالى قلت هاهنا 3 أشياء. أحدها السرير، والثاني الحجلة وهي البشخانة التي تعلق فوقه وهي التي تسميها العامة الناموسية، الثالث الفراش الذي على السرير، ولا يسمى السرير أريكة حتى يجمع ذلك كله. وفي الصحاح الأريكة سرير منجد مزين في قبة أو بيت، فإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلة والجمع الأرائك. وفي الحديث أن خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مثل زر الحجلة، وهو الزر الذي يجمع به بين طرفيها من جملة أزرارها والله أعلم. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الباب 52 في ذكر خدمهم وغلمانهم. قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وقال تعالى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق. قال أبو عبيدة والفراء: مخلدون لا يهرمون ولا يتغيرون. قال: والعرب تقول للرجل إذا كبر ولم يشمط إنه لمخلد، وإذا لم تذهب أسنانه من الكبر قيل هو مخلد. وقال آخرون: مخلدون مقرطون مسورون، أي في آذانهم القرطة وفي أيديهم الأساور. وهذا اختيار ابن الأعرابي، قال: مخلدون مقرطون بالخلدة، وجمعها خلد وهي القرطة. وروى عمرو عن أبيه: خلد جارية إذا حلاها بالخلد وهي القرطة، وخلد إذا أسن ولم يشب. وكذلك قال سعيد بن جبير: مقرطون. واحتج هؤلاء بحجتين، إحداهما أن الخلود عام لكل من في الجنة، فلا بد أن يكون الولدان موصوفين بتخليد يختص بهم، وذلك هو القرطة. الحجة الثانية قول الشاعر: ومخلدات باللجين كأنما أعجازهن رواكد الكثبان. وفي رواية أخرى لهذا البيت: أعجازهن أواقز الكثبان. والأقاويز جمع قوز بالفتح، وهو الكثيب الصغير من الرمل. وقال الأولون: الخلد هو البقاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: غلمان لا يموتون. وقول ترجمان القرآن في هذا كاف، وهذا قول مجاهد والكلبي ومقاتل، قالوا: لا يكبرون ولا يهرمون ولا يتغيرون. هرم يهرم بابه طربا. وجمع الطائفة بين القولين وقالوا: هم ولدان لا يعرض لهم الكبر ولا الهرم، وفي آذانهم القرطة. فمن قال مقرطون أراد هذا المعنى، أن كونهم ولدانا أمر لازم له. وشبههم سبحانه باللؤلؤ المنثور، لما فيه من البياض وحسن الخلق، وفي كونه منثورا فائدتان: إحداهما الدلالة على أنهم غير معطلين، بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم. والثاني أن اللؤلؤ إذا كان منثورا، ولا سيما على بساط من ذهب أو حرير، كان أحسن لمنظره وأبهى من كونه مجموعا في مكان واحد. وقد اختلف في هؤلاء الولدان، هل هم من ولدان الدنيا أم أنشأهم الله في الجنة إنشاء، على قولين. فقال علي بن أبي طالب والحسن البصري: هم أولاد المسلمين الذين يموتون، ولا حسنة لهم ولا سيئة، يكونون خدم أهل الجنة وولدانهم، إذ الجنة لا ولادة فيها. قال الحاكم: حدثنا عبد الرحمن بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن في قوله تعالى: ولدان مخلدون، قال: لم يكن لهم حسنات فيجزون بها، ولا سيئات فيعاقبون عليها، فوضعوا بهذا الموضع. أخرجه البيهقي في البعث، وعبد بن حميد في تفسيره، وفيه مبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي وقد عنعن، فالأثر ضعيف. ومن أصحاب هذا القول من قال: هم أطفال المشركين، يجعلهم الله خدما لأهل الجنة. واحتج هؤلاء بما رواه يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم المديني عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت رب اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم فهم خدم أهل الجنة، يعني الأطفال. أخرجه علي بن الجعد في مسنده، وابن الجوزي في العلل المتناهية، وأبو يعلى وابن أبي شيبة، وحسنه الألباني، ومدار الحديث على يزيد الرقاشي وهو ضعيف. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يثبت، ويزيد لا يعول عليه. قال الدارقطني: ورواه عبد العزيز بن الماجشون عن ابن المنكدر عن يزيد الرقاشي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه فضيل بن سليمان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس. وهذه الطرق ضعيفة، فيزيد واهن، وفضيل بن سليمان متكلم فيه، وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف. قال ابن قتيبة: واللاهون من لهيت عن الشيء إذا غفلت عنه، وليس هو من لهوت. وأصحاب القول الأول لا يقولون إن هؤلاء أولاد ولدوا لأهل الجنة فيها، وإنما يقولون هم غلمان أنشأهم الله في الجنة إن شاء، كما أنشأ الحور العين. قالوا: وأما ولدان أهل الدنيا فيكونون يوم القيامة أبناء 33 سنة، لما رواه ابن وهب. قال: حدثنا عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني 33 سنة في الجنة، لا يزيدون عليها أبدا، وكذلك أهل النار. رواه الترمذي وهو ضعيف وقد تقدم. والأشبه أن هؤلاء الولدان مخلوقون من الجنة كالحور العين، خدما لهم وغلمانا، كما قال تعالى: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وهؤلاء غير أولادهم، فإن من تمام كرامة الله تعالى لهم أن يجعل أبناءهم مخدومين معهم، لا يجعلهم غلمانا لهم. وقد تقدم في حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا. وفيه: يطوف علي 1000 خادم كأنهم لؤلؤ مكنون. تقدم وهو ضعيف. والمكنون المستور المصون الذي لم تبتذله الأيدي. وإذا تأملت لفظة الولدان ولفظة يطوف عليهم، واعتبرتها بقوله يطوف عليهم غلمان لهم، وضممت ذلك إلى حديث أبي سعيد المذكور آنفا، علمت أن الولدان غلمان أنشأهم الرب تعالى في الجنة خدما لأهلها، وليسوا بأولاد المسلمين الذين يموتون صغارا ثم يصيرون خدما لأهل الجنة كما تقدم. قال الإمام رحمه الله تعالى: الباب 53 في ذكر نسائهم وسراريهم وأصنافهن وحسنهن وأوصافهن وجمالهن الظاهر والباطن الذي وصفهن الله تعالى به في كتابه. قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه، وعظمة من أرسله إليك بهذه البشارة، وقدر ما بشرك به وضمنه لك على أسهل شيء عليك وأيسره، وجمع سبحانه في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنان وما فيها من الأنهار والثمار، ونعيم النفس بالأزواج المطهرة، ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه. والأزواج جمع زوج، والمرأة زوج الرجل وهو زوجها، هذا هو الأفصح، وهو لغة قريش، وبها نزل القرآن كقوله تعالى: اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن العرب من يقول زوجة، وهو نادر لا يكادون يقولون. وأما المطهرة وإن جرت صفة على الواحد فتجري صفة على جمع التكسير إجراء له مجرى جماعة، كقوله تعالى: ومساكن طيبة وقرى ظاهرة ونظائره. والمطهرة التي طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قدر وكل أذى يكون من نساء الدنيا، وطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض والغائط والنخامة والبصاق. أخرجه ابن حبان في المجروحين معلقة، والحاكم وابن مردوية وأبو نعيم في صفة الجنة. قال ابن كثير: الأظهر أن هذا من كلام قتادة. وقال الحافظ في الفتح: لا يصح إسناده. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: مطهرة لا يحضن ولا يحدثن ولا يتنخمن. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: مطهرة من القدر والأذى. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير، والطبري في التفسير وسنده حسن. وقال مجاهد: لا يبلن ولا يتغوطن ولا يمدين ولا يمنين ولا يحضن ولا يبصقن ولا يتنخمن ولا يلدن. أخرجه هناد في الزهد، وابن المبارك في الزهد، وابن أبي حاتم في التفسير، والطبري في التفسير من طريقين عن مجاهد وهو ثابت عنه. وقال قتادة: مطهرة من الإثم والأذى، طهرهن الله من كل بول وغائط وقدر ومأثم. أخرجه عبد الرزاق في التفسير، وابن أبي حاتم في تفسيره، والطبري في تفسيره وهو صحيح عن قتادة رحمه الله. وقال عبد الرحمن بن زيد: المطهرة التي لا تحيض، وأزواج الدنيا لسن بمطهرات، ألا تراهن يدمين ويتركن الصلاة والصيام؟ قال: وكذلك خلقت حواء حتى عصت، فلما عصت قال الله: إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما دميت هذه الشجرة. أخرجه الطبري في تفسيره وسنده صحيح إلى عبد الرحمن بن زيد. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. فجمع لهم بين حسن المنزل وحصول الأمن فيه من كل مكروه، واشتماله على الثمار والأنهار، وحسن اللباس وكمال العشرة بمقابلة بعضهم بعضا، وتمام اللذة بالحور العين، ودعائهم بجميع أنواع الفاكهة، مع أمنهم من انقطاعها ومضرتها وغائلتها، وختام ذلك أعلمهم بأنهم لا يذوقون هناك موتا. والحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العين. قال زيد بن أسلم: الحوراء التي يحار فيها الطرف، وعين حسان الأعين. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وفيه الواقدي وهو متروك. وقال مجاهد: الحوراء التي يحار فيها الطرف من رقة الجلد وصفاء اللون. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن أبي شيبة والطبري في تفسيره وهو ضعيف. وقال الحسن: الحوراء شديدة بياض العين شديدة سواد العين. أخرجه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة والطبري في التفسير وهو ضعيف. واختلف في اشتقاق هذه اللفظة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحور في كلام العرب البيض. أخرجه عبد الملك بن حبيب في وصف الفردوس وهو ضعيف جدا. وكذلك قال قتادة: الحور البيض. عبد الرزاق في التفسير والطبري في التفسير بإسناد صحيح. وقال مقاتل: الحور البيض الوجوه. وقال مجاهد: الحور العين التي يحار فيهن الطرف باديا مخ سوقهن من وراء ثيابهن، ويرى الناظر وجهه في كبد إحداهن كالمرآة من رقة الجلد وصفاء اللون. أخرجه الطبري في تفسيره والبيهقي في البعث والنشور وسنده حسن. وهذا من الاتفاق. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: وهذا من الاتفاق، وليست اللفظة مشتقة من الحيرة، وأصل الحور البياض، والتحوير التبييض. والصحيح أن الحور مأخوذ من الحور في العين، وهو شدة بياضها مع قوة سوادها، فهو يتضمن الأمرين. وفي الصحاح: الحور شدة بياض العين في شدة سوادها، امرأة حوراء بينة الحور. وقال أبو عمرو: الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر، وليس في بني آدم حور، وإنما قيل للنساء حور العيون لأنهن شبهن بالظباء والبقر. وقال الأصمعي: ما أدري ما الحور في العين. قلت: خالف أبو عمرو أهل اللغة واشتقاق اللفظة ورد الحور إلى السواد، والناس غيره إنما ردوه إلى البياض أو إلى بياض في سواد. والحور في العين معنى يلتئم من حسن البياض والسواد وتناسبهما، واكتساب كل واحد منهما الحسن من الآخر. وعين حوراء إذا اشتد بياض أبيضها واشتد سواد أسودها. ولا تسمى المرأة حوراء حتى تكون مع حور عينها بيضاء لون الجسد. والعين جمع عيناء، وهي العظيمة العين من النساء. ورجل أعين إذا كان ضخم العين، وامرأة عيناء والجمع عين. والصحيح أن العين اللاتي جمعت أعينهن صفات الحسن والملاحة. قال مقاتل: العين حسان الأعين. ومن محاسن المرأة اتساع عينها في طول، وضيق العين في المرأة من العيوب. وإنما يستحب الضيق منها في أربعة مواضع: فمها، وخرق أذنها، وأنفها، وما هنالك. ويستحب السعة منها في أربعة مواضع: وجهها، وصدرها، وكاهلها، وهو ما بين كتفيها وجبهتها. ويستحب البياض منها في أربعة مواضع: لونها وفرقها وثغرها وبياض عينها. ويستحب السواد منها في أربعة مواضع: عينها وحاجبها وهدبها وشعرها. ويستحب الطول منها في أربعة: قوامها وعنقها وشعرها وبنانها. ويستحب القصر منها في أربعة، وهي معنوية: لسانها ويدها ورجلها وعينها، فتكون قاصرة الطرف قصيرة الرجل واللسان عن الخروج وكثرة الكلام، قصيرة اليد عن تناول ما يكره الزوج وعن بذله. ويستحب الدقة منها في أربعة: خصرها وفرقها وحاجبها وأنفها. قال الإمام رحمه الله: فصل. وقوله تعالى: وزوجناهم بحور عين، قال أبو عبيدة: جعلناهم أزواجا كما يزوج النعل بالنعل، جعلناهم اثنين اثنين. قال يونس: قرناهم بهن، وليس من عقد التزويج. قال: والعرب لا تقول تزوجت بها، وإنما تقول تزوجتها. قال: من نصر هذا؟ التنزيل يدل على ما قاله يونس، وذلك قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولو كان على تزوجت بها لقال زوجناك بها. وقال ابن سلام: تميم تقول تزوجت امرأة وتزوجت بها، وحكاه الكسائي أيضا. وقال الأزهري: تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة، وليس من كلامهم تزوجت بامرأة. قال: وقوله تعالى: وزوجناهم بحور عين، أي قرناهم. وقال الفراء: هي لغة في أزد شنوءة. قال الواحدي: وقول أبي عبيدة في هذا حسن، لأنه جعله من التزوج الذي هو بمعنى جعل الشيء زوجا لا بمعنى عقد النكاح. ومن هذا يجوز أن يقال: كان فردا فزوجته بآخر، كما يقال شفعته بآخر. وإنما تمتنع الباء عند من يمنعها إذا كان بمعنى عقد التزويج. قال الإمام رحمه الله: قلت: ولا يمتنع أن يراد الأمران معا، فلفظ التزويج يدل على النكاح، كما قال مجاهد: أنكحناهم الحورة. ولفظ الباء يدل على الاقتران والضم، وهذا أبلغ من حذفها، والله أعلم. وقال تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آداء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. وصفهن سبحانه بقصر الطرف في ثلاثة مواضع، أحدها هذا، والثاني قوله تعالى: في الصافات وعندهم قاصرات الطرف عين، والثالث قوله تعالى: في صاد وعندهم قاصرات الطرف أتراب. والمفسرون كلهم على أن المعنى: قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم. وقيل: قصرن طرف أزواجهن عليهن فلا يدعهم حسنهن وجمالهن أن ينظروا إلى غيرهن. وهذا صحيح من جهة المعنى. وأما من جهة اللفظ فقاصرات صفة مضافة إلى الفاعل كحسان الوجوه، وأصله قاصر طرفهن، أي ليس بطامح متعد. قال آدم: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: قاصرات الطرف. قال: يقول: قاصرات الطرف على أزواجهن فلا يبغين غير أزواجهن. قال آدم: وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم، والله ما هن متبرجات ولا متطلعات. أخرجه البيهقي في البعث والنشور بسند حسن. وقال منصور عن مجاهد: قصرنا أبصارهن وقلوبهن وأنفسهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. أخرجه البيهقي في البعث والطبري في التفسير بسند صحيح. وفي تفسير سعيد عن قتادة قال: قصرن طرفهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم. أخرجه الطبري في التفسير والبيهقي في البعث بإسناد صحيح. وأما الأتراب فجمع ترب وهو لدة الإنسان. قال أبو عبيدة وأبو إسحاق: أتراب أي أقران أسنانهن واحدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسائر المفسرين: مستويات على سن واحدة وميلاد واحد، بنات 33 سنة. وقال مجاهد: أتراب أمثال. فأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فقد أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة بإسناد ضعيف. وقال مجاهد: أتراب أمثال. قال أبو إسحاق: أي هن في غاية الشباب والحسن. وسمي سن الإنسان وقرنه تربه، لأنه مس تراب الأرض معه في وقت واحد. والمعنى من الإخبار باستواء أسنانهن أنهن ليس فيهن عجائز قد فات حسنهن، ولا ولائد لا يطقن الوطأ بخلاف الذكور، فإن فيهم الولدان وهم الخدم. وقد اختلف في تفسير الضمير في قوله فيهن، فقال الطائفة: تفسيره الجنتان وما حوتاه من القصور والغرف والخيام. وقال الطائفة: تفسيره الفرش المذكورة في قوله متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وفي بمعنى على. وقوله تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلكم ولا جان. قال أبو عبيدة: لم يمسهن. يقال: ما طمث هذا البعير حبل قط، أي ما مسه. وقال يونس: تقول العرب هذا جمل ما طمثه حبل قط، أي ما مسه. وقال الفراء: الطمث الافتضاض، وهو النكاح بالتدمية، والطمث هو الدم. وفيه لغتان: طمث يطمث ويطمث. قال الليث: طمثت الجارية إذا افترعتها. والطامث في لغتهم هي الحائض. قال أبو الهيثم: يقال للمرأة طمثت تطمث إذا أدميت بالافتضاض، وطمثت على فعلت تطمث إذا حاضت أول ما تحيض فهي طامث. وقال في قول الفرزدق: خرجن إلي لم يطمثن قبلي وهن أصح من بيض النعام، أي لم يمسسن قبلي. قال المفسرون: لم يطأهن ولم يغشهن ولم يجامعهن، هذه ألفاظهم. وهم مختلفون في هؤلاء، فبعضهم يقول: هن اللواتي أنشئن في الجنة من حورها، وبعضهم يقول: يعني نساء الدنيا أنشئن خلقا آخر أبكارا كما وصفهن. قال الشعبي: نساء من نساء الدنيا لم يمسسن منذ أنشئن خلقا. أخرجه البيهقي في البعث بسند صحيح. وقال مقاتل: لأنهن خلقن في الجنة. قال عطاء عن ابن عباس: هن الآدميات اللاتي متن أبكارا. وقال الكلبي: لم يجامعهن في هذا الخلق الذي أنشئن فيه إنس ولا جان. قال الإمام رحمه الله: قلت: ظاهر القرآن أن هؤلاء النسوة لسن من نساء الدنيا، وإنما هن من الحور العين. أما نساء الدنيا فقد طمثهن الإنس، ونساء الجن قد طمثهن الجن، والآية تدل على ذلك. قال أبو إسحاق: وفي هذه الآية دليل على أن الجني يغشى كما أن الإنسي يغشى، ويدل على أنهن الحور اللاتي خلقن في الجنة، أنه سبحانه جعلهن مما أعده الله في الجنة لأهلها من الفواكه والثمار والأنهار والملابس وغيرها. ويدل عليه أيضا الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، ثم قال: لم يطمثهن إنس قبلكم ولا جان. قال الإمام أحمد: والحور العين لا يمتن عند النفخة في الصور، لأنهن خلقن للبقاء. وفي الآية دليل لما ذهب إليه الجمهور، أن مؤمن الجن في الجنة كما أن كافرهم في النار. وبوب عليه البخاري في صحيحه فقال: باب ثواب الجن وعقابهم، ونص عليه غير واحد من السلف. قال ضمرة بن حبيب: وقد سئل هل للجن ثواب؟ فقال: نعم. وقرأ هذه الآية ثم قال: الإنسيات للإنس والجنيات للجن. أخرجه الطبري في التفسير وأبو الشيخ في العظمة، وسنده صحيح. وقال مجاهد في هذه الآية: إذا جامع الرجل ولم يسمي انطوى الجان على إحليله فجامع معه. أخرجه الطبري في التفسير وسنده ضعيف جدا. والضمير في قوله من قبلهم للمعنيين بقوله متكئين، وهم أزواج هؤلاء النسوة. والضمير في قوله من قبلهم للمعنيين بقوله متكئين، وهم أزواج هؤلاء النسوة. وقوله كأنهن الياقوت والمرجان، قال الحسن وعامة المفسرين: أراد صفاء الياقوت في بياض المرجان، شبههن في صفاء اللون وبياضه بالياقوت والمرجان. يدل عليه ما قاله عبد الله: إن المرأة من نساء أهل الجنة لتلبس عليها 70 حلة من حرير، فيرى بياض ساقيها من ورائهن. ذلك بأنه تعالى يقول: كأنهن الياقوت والمرجان. ألا وإن الياقوت حجر، لو جعلت فيه سلكا ثم استصفيته نظرت إلى السلك من وراء الحجر. قال الإمام رحمه الله: فصل. وقال تعالى في وصفهن: حور مقصورات في الخيام. المقصورات المحبوسات. قال أبو عبيدة: خدرن في الخيام. وكذلك قال مقاتل: محبوسات في الخيام. وفيه معنى آخر، وهو أن يكون المراد أنهن محبوسات على أزواجهن لا يردن غيرهم وهم في الخيام. وهذا معنى قول من قال: قصرن على أزواجهن فلا يردن غيرهم ولا يطمحن إلى من سواهم، ذكره الفراء. قال الإمام رحمه الله: قلت وهذا معنى قاصرات الطرف، لكن أولئك قاصرات بأنفسهن وهؤلاء مقصورات. وقوله تعالى في الخيام على هذا القول صفة لحور، أي هن في الخيام وليس معمولا لمقصورات. وكأن أرباب هذا القول فروا من أن يكن محبوسات في الخيام لا يفارقنها إلى الغرف والبساتين. وأصحاب القول الأول يجيبون عن هذا بأن الله سبحانه وصفهن بصفات النساء المخدرات المصونات، وذلك أكمل في الوصف، ولا يلزم من ذلك أنهن لا يفارقن الخيام إلى الغرف والبساتين، كما أن نساء الملوك وذويهم من النساء المخدرات المصونات لا يمتنع أن يخرجن في سفر وغيره إلى متنزه وبستان ونحوه. فوصفهن اللازم لهن القصر في البيت، ويعرض لهن مع الخدم الخروج إلى البساتين ونحوها. وأما مجاهد فقال: مقصورات قلوبهن على أزواجهن في خيام اللؤلؤ. أخرجه عنه هناد في الزهد بسند حسن. وقد تقدم وصف النسوة الأول بكونهن قاصرات الطرف، وهؤلاء بكونهن مقصورات، والوصفان لكلا النوعين، فإنهما صفة كمال، فتلك الصفة قصر الطرف عن طموحه إلى غير الأزواج، وهذه الصفة قصر الرجل عن التبرج والبروز والظهور للرجال. فصل. قال تعالى: فيهن خيرات حسان. فالخيرات جمع خيرة، وهي مخففة من خيرة كسيدة ولينة، وحسان جمع حسنة، فهن خيرات الصفات والأخلاق والشيم، حسان الوجوه. قال وكيع: حدثنا سفيان عن جابر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: لكل مسلم خيرة، ولكل خيرة خيمة، ولكل خيمة أربعة أبواب يدخل عليها كل يوم من كل باب تحفة وهدية وكرامة لم تكن قبل ذلك، لا مرحات ولا ذفرات ولا بخرات ولا طماحات. تقدم هذا الأثر. فصل. وقال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. عاد الضمير إلى النساء ولم يجر لهن ذكر، لأن الفرشة دلت عليهن إذ هي محلهن. وقيل الفرش في قوله وفرش مرفوعة كناية عن النساء، كما يكنى عنهن بالقوارير والأزر وغيرها، ولكن قوله مرفوعة يأبى هذا إلا أن يقال المراد رفعة القدر. وقد تقدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للفرش وارتفاعها، فالصواب أنها الفرش نفسها، ودلت على النساء لأنها محلهن غالبا. قال قتادة وسعيد بن جبير: خلقناهن خلقا جديدا. أثر قتادة سنده صحيح، هو عند عبد الرزاق في التفسير والطبري في التفسير، ولفظه خلقناهن خلقا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد نساء الآدميات. أخرجه الطبري بلفظ آخر وهو ضعيف. وقال الكلبي ومقاتل: يعني نساء أهل الدنيا العجز الشمطة. الشمط جمع شمطاء، وهي المرأة التي شاب بعض رأسها. يقول تعالى: خلقناهن بعد الكبر والهرم، والهرم أقصى الكبر، بعد الخلق الأول في الدنيا. ويؤيد هذا التفسير حديث أنس المرفوع: هن عجائزكم العمش الرمس. أخرجه الترمذي وهناد في الزهد والطبري في التفسير. وقال الترمذي: حديث غريب، وضعفه الألباني. فيه موسى بن عبيدة ويزيد الرقاشي يضعفان في الحديث. والعمش جمع عمشاء، وهي الضعيفة البصر مع جريان الدمع. والرمس جمع رمساء، وهي التي يخرج من أطراف عينيها وسخ أبيض، وهو الذي يقال له العماص. رواه الثوري عن موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي عنه، ويؤيده ما رواه يحيى الحماني قال: حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها عجوز، فقال: من هذه؟ فقالت: إحدى خالاتي. قال: أما إنه لا يدخل الجنة العجز. فدخل العجوز من ذلك ما شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنشأناهن إنشاء خلقا آخر، يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وأول من يكسى إبراهيم خليل الرحمن. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنشأناهن إنشاء. أخرجه البيهقي في البعث والنشور. والطبري في التفسير، والطيالسي وإسناده ضعيف، فيه ليث بن سليم وهو ضعيف، والحماني متكلم فيه. قال آدم بن أبي إياس: حدثنا شيبان عن جابر الجعفي عن يزيد بن مرة عن سلمة بن يزيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله: إنا أنشأناهن إنشاء، قال: يعني الثيبة والأبكار التي كنا في الدنيا. أخرجه الطبري في التفسير وابن أبي حاتم في تفسيره، ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم، وضعفه الهيثمي والبوصيري. قال آدم: وحدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة العجز. فبكت عجوز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها ليست يومئذ بعجوز، إنها يومئذ شابة. إن الله عز وجل يقول: إنا أنشأناهن إنشاء. أخرجه البيهقي في البعث والترمذي في الشمائل، وضعفه الألباني وغيره. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا أحمد بن طارق قال: حدثنا مسعدة بن اليسع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أتته عجوز من الأنصار فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لا يدخلها عجوز. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع إلى عائشة، فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن ذاك كذلك، إن الله تعالى إذا أدخلهن الجنة حولهن أبكارا. أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في صفة الجنة، وفيه مسعدة بن اليسع وهو ضعيف، بل كذبه أبو داود. وقال أحمد: خرقنا حديثه منذ دهر. وقال الذهبي: هالك. وذكر مقاتل قولا آخر وهو اختيار الزجاج، أنهن الحور العين اللاتي ذكرهن الله جل وعلا. قيل: أنشأهن الله عز وجل لأوليائه لم يقع عليهن ولادة. والظاهر أن المراد به أنشأهن الله تعالى في الجنة إن شاء، ويدل عليه وجوه: أحدها أنه قد قال في حق السابقين: يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. فذكر سررهم وآنيتهم وشرابهم وفاكهتهم وطعامهم وأزواجهم من الحور العين، ثم ذكر أصحاب الميمنة وطعامهم وشرابهم وفرشهم ونساءهم. فالظاهر أنهن مثل نساء من قبلهم خلقن في الجنة. الثاني أنه سبحانه قال: إنا أنشأناهن إنشاء، وهذا ظاهر أنه إنشاء أول الآثان، لأنه سبحانه حيث يريد الإنشاء الثاني يقيده بذلك، كقوله: وأن عليه النشأة الأخرى، وقوله: ولقد علمتم النشأة الأولى. الثالث أن الخطاب بقوله تعالى: وكنتم أزواجا ثلاثة إلى آخره للذكور والإناث. والنشأة الثانية عامة أيضا للنوعين. وقوله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء، ظاهره اختصاصهن بهذا الإنشاء. وتأمل تأكيده بالمصدر: والحديث لا يدل على اختصاص العجائز المذكورات بهذا الوصف، بل يدل على مشاركتهن للحور العين في هذه الصفات المذكورة. فلا يتوهم انفراد الحور العين عنهن مما ذكر من الصفات، بل هن أحق بها منهن، فالإنشاء واقع على الصنفين والله أعلم. وقوله تعالى عربا جمع عروب، وهن المتحببات إلى أزواجهن. قال ابن الأعرابي العروب من النساء المطيعة لزوجها المتحببة إليه. وقال أبو عبيدة العروب الحسنة التبعل، والتبعل مطاوعة المرأة لزوجها وتزينها له. قال الإمام قلت يريد حسن مواقعتها وملاطفتها لزوجها عند الجماع. وقال المبرد هي العاشقة لزوجها، أي العروب هي العاشقة لزوجها. وأنشد للبيد وفي الحدود عروب غير فاحشة، ري الروادف يعشى دونها البصر. وذكر المفسرون في تفسير العرب أنهن العواشق المتحببات الغنجات الشكلات المتعشقات الغلمات المغنوجات، كل ذلك من ألفاظهم. والغلمات جمع غلمة، وهي التي تتوق وتشتاق إلى زوجها بشدة، أو التي غلبت شهوة إلى زوجها. وقال البخاري في صحيح عربا مثقلة واحدها عروب، مثل صبور وصبر، يسميها أهل مكة العربة، وأهل المدينة الغنجة، وأهل العراق الشكلة، والعرب المتحببات إلى أزواجهن. هكذا ذكره في كتاب بدء الخلق. وقال في كتاب التفسير في سورة الواقعة عربا مثقلة واحدها عروب، مثل صبور وصبر، تسميها أهل مكة العربة، وأهل المدينة الغنجة، وأهل العراق الشكلة. قال الإمام رحمه الله قلت فجمع سبحانه وتعالى بين حسن صورتها وحسن عشرتها، وهذا غاية ما يطلب من النساء، وبه تكمل لذة الرجل بهن. وفي قوله تعالى لم يطمثهن إنس قبلكم ولا جان، إعلام بكمال اللذة بهن، فإن لذة الرجل بالمرأة التي لم يطأها سواه لها فضل على لذته بغيرها، وكذلك هي أيضا. فصل. وقال تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. فالكواعب جمع كاعب، وهي الناهد، قاله قتادة ومجاهد والمفسرون. قال الكلبي هن المفلكات اللواتي تكعبت ثديهن وتفلكت. وأصل اللفظة من الاستدارة، والمراد أن ثديهن نواهد كالرمان ليست متدلية إلى أسفل، ويسمين نواهد وكواعب. فصل. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده يعني صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضوأ كوكب دري في السماء، ولكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. عند مسلم فقط وما في الجنة عزب. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب، تقدم وهو صحيح. وقال الطبراني: حدثنا بكر بن سهل الضمياطي قال حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي قال حدثنا سليمان بن أبي كريمة عن هشام بن حسان عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل: وحور عين. قال: وحور بيض، عين ضخام العيون، شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر. الشفر شفر العين، هو ما نبت عليه الشعر، وأصل منبت الشعر في الجفن، والجمع أشفار. ضخام العيون شفر الحوراء بمنزلة جناح النسر. قالت: قلت أخبرني عن قوله عز وجل: كأنهم لؤلؤ مكنون. قال: صفاؤهن صفاء الدر الذي في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي. قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله عز وجل: فيهن خيرات حسان. قال: خيرات الأخلاق حسان الوجوه. قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله عز وجل: كأنهن بيض مكنون. قال: رقتهن كرقة الجلد الذي رأيته في داخل البيضة مما يلي القشر، وهو الغرقئ. قالت: قلت يا رسول الله أخبرني عن قوله عز وجل: عربا أترابا. قال: هن اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز رمصا شمطا، خلقهن الله بعد الكبر فجعلهن عذارا. عربا متعشقات محببات، أترابا على ميلاد واحد. قالت: قلت يا رسول الله، نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: بل نساء الدنيا أفضل من الحور العين، كفضل الظهارة على البطانة. قالت: قلت يا رسول الله، وبما ذاك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن الله تعالى. ألبس الله وجوههن النور وأجسادهن الحرير، بيض الألوان خضر الثياب، صفر الحلي، مجامرهن الدر، وأمشاطهن الذهب. يقولن: نحن الخالدات فلا نموت، ونحن الناعمات فلا نبؤس أبدا، ونحن المقيمات فلا نضعن أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا، طوبى لمن كنا له وكان لنا. قالت: قلت يا رسول الله، المرأة منا تتزوج زوجين والثلاثة والأربعة ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها، من يكون زوجها؟ قال: يا أم سلمة، إنها تخير فتختار أحسنهن خلقا، فتقول: أي رب، إن هذا كان أحسنهم معي خلقا في دار الدنيا فزوجني. يا أم سلمة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. أخرجه الطبراني في الكبير والعقيلي في الضعفاء. والحديث منكر لا يثبت، علته سليمان بن أبي كريمة الشامي. قال العقيلي: يحدث بمناكير، وذكر منها هذا الحديث، ثم قال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. وقال ابن عدي: هذا منكر. تفرد به سليمان بن أبي كريمة، ضعفه أبو حاتم، وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير، ولم أرى للمتقدمين فيه كلاما. ثم ساق هذا الحديث من طريقه وقال: لا يعرف إلا بهذا السند. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة حديثا عن أبي يعلى الموصلي، وهو حديث منكر. وقال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو أن دراجا حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له 80,000 خادم واثنتان وسبعون زوجة، وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء، رواه الترمذي. ولكن دراجا أبا السمح بالطريق قال أحمد أحاديثه مناكير، وقال النسائي منكر الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف، وقال النسائي أيضا ليس بالقوي، وساق له ابن عدي أحاديث وقال عامتها لا يتابع عليها، وقال الدارقطني ضعيف، وقال مرة متروك. وأما يحيى بن معين فقد وثقه، وأخرج عنه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، وقال عثمان بن سعيد الدارمي عن علي بن المديني هو ثقة. وقال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، قال ينظر إلى وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب، وإنه لا يكون عليها 70 ثوبا ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك، أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وضعفه الألباني. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث المنكرة وفيها ما يتمسك به الزائغون الضالون، لا يلتفتون إلى قبول ولا رد ولا تصحيح ولا تضعيف، وإنما يقولون في كتاب فلان في باب كذا في فصل كذا في صفحة كذا من جزء كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يشنعون بالحديث وهم لا يعلمون أن الأئمة رحمهم الله تعالى لم يكتبوا لأمثال هؤلاء، وإنما كتبوا للبشر الممتازين من طلاب العلم وطلاب الحديث. قال الإمام رحمه الله فصل: والأحاديث الصحيحة إنما فيها أن لكل منهم زوجتين، وليس في الصحيح زيادة على ذلك. فإن كانت هذه الأحاديث محفوظة فإما أن يراد بها ما لكل واحد من السراري زيادة على الزوجتين، ويكونون في ذلك على حسب منازلهم في القلة والكثرة كالخدم والولدان، وإما أن يراد أنه يعطى قوة من يجامع هذا العدد ويكون هذا هو المحفوظ. فرواه بعض هؤلاء بالمعنى فقال له كذا وكذا زوجة. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجنة، يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ قال يعطى قوة 100. هذا حديث صحيح، فلعل من رواه يفضي إلى 100 عذراء رواه بالمعنى، أو يكون تفاوتهم في عدد النساء بحسب تفاوتهم في الدرجات والله أعلم. ولا ريب أن للمؤمن في الجنة أكثر من 2، لما في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للعبد المؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا، للعبد المؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.